كلمة حول المصاحف والمحافظة عليها، وهذه كلمة طيبة وتنبيه جيد من الأخ، وكم أريد أن أنبه، لكن الأشياء بالأشياء تذكر. المصاحف ينبغي المحافظة عليها يا إخوان، يعني لا بد من المحافظة على المصحف، أخذه بسلامة ورده بسلامة ورده في المكان المناسب. أحيانا حاملات المصحف يعني تجد فوقها 6-7 مصاحف، ما تزيد 8 و9 وبعدين 10 وبعدين 11 وبعدين 15 مصحف، وبعدين بحركة خفيفة تسقط المصاحف. يعني إذا شفت فوق الرف 6-7 مثل هذه الصفوف هذه الآن، ما شاء الله هذه كافية. فإذا كان يعلو صف المصاحف ممكن يسقط، ويعني فيه إهان المصحف ويتقطع، يعني هذا يعني ينبغي. المصاحف هذه منها ما نشتريه شراء، ومنها ما يضعه أهل أصحابه. بعض الناس يوقف المصحف، ولا شك أنه إذا أوقفه يريد أن يبقى مدى ما يبقى، يتقرأ منه الناس ويأخذ الأجر والثواب. فلا نفوت على أمثال هؤلاء، لا نفوت على أمثال هؤلاء الأجر. وكلما حافظنا المصحف كنا قد ساعدنا على محافظة على المحافظة على الأجر صاحب المصحف الذي وضعه.